والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتكلم اليوم على صلاة الجمعة، والجمعة بضم الميم وإسكانها وفتحها، أي الجمعة والجمعة والجمعة، وسميت بذلك لاجتماع الناس لها، وقيل لما جمع في يومها من الخير، ونحن نعلم أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، ولذلك سميت جمعة بكثرة ما اجتمع في يومها من الخير. وكان هذا اليوم يسمى في الجاهلية بيوم العروبة، أي اليوم المبين المعظم. قال الشاعر: نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أورادا بأوراد. وصلاة الجمعة أفضل الصلوات، ويومها أفضل الأيام، وخير يوم طلعت فيه الشمس، يعتق الله فيه 600,000 عتيق من النار، ومن مات فيه كتب الله له